حوار نقطة حوار نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار ماذا حصل ما الأخبار ماذا حصل ما الأخبار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار فيه من آيات الله ومن أقوال رسول الله نور لطريق الخيرات ما يكشف كل الأسرار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار فيه الفائدة والمتعة فيه التسلية والروعة فيه الحكم فيه العبر فيه العلم للشطار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار فيه الأخلاق الحسنة تعطي لأمتنا العظمة نمشي خلف رسول الله في دين الله المختار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار ماذا حصل ما الأخبار ماذا حصل ما الأخبار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار بسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي الحلقة 28 من حلقات برنامجكم نقطة حوار في الحلقة السابقة تحدثنا عن حق الوالدين على الأبناء واليوم سيكون موضوع الحلقة عن حق مرتبط بحق الوالدين ألا وهو حق الأرحام ثم نعرج على حق الكبير وحق الرفيق الصديقان ياسر وصابر يتحاوران حول هذه الحقوق فلنستمع إليهما وهما يوضحان لنا هذه الحقوق صابر ابن عمتك وليد ما أخباره؟ أصبح طالبا في المرحلة الثانوية وقد حصل على المركز الأول ما شاء الله وهل كل أبناء عمتك من المتفوقين؟ كلهم والحمد لله هل علاقتك معهم طيبة؟ جدا فأبناء عمتي وأبناء أعمامي نلتقي معا مرة كل أسبوع على الأقل في بيت واحد منا الأبناء فقط؟ أم الأبناء والآباء يلتقون معا؟ الجميع أعمامي وعماتي وأبناؤهم في البداية نجلس قليلا مع أعمامي وعماتي ثم يبدأ الأبناء جميعا باللعب وبماذا تلعبون؟ عدة ألعاب لأننا نقضي نصف النهار معا من صلاة الجمعة حيث نصلي جميعا في مسجد واحد قريب من البيت الذي سنزور عنده ثم بعد الصلاة نذهب جميعا إلى ذلك البيت حيث نبقى فيه إلى صلاة المغرب حيث نصلي معا صلاة المغرب ثم يذهب كل منا إلى بيته هنيئا لكم أيها الأرحام أنتم تطبقون عمليا صلة الرحم التي أوصانا بها الله ورسوله بالتأكيد أنت تقصد بالأرحام كل من نرتبط به بصلة قرابة أو نسب نعم وفي مقدمتهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والإخوة والأخوات ثم يأتي الأعمام والعمات وأولاد الأخ وأولاد الأخت ثم الأخوال والخالات ثم من يليهم من الأقرباء الأقرب فالأقرب ما شاء الله لقد شملت كل من يدخل تحت اسم الأرحام لكن هل تدري من أين أتى اسم الأرحام؟ الأرحام جمع رحم والرحم مشتقة من اسم الرحمن فقد جاء في الحديث الشريف عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته كأني أرى أن اشتقاق هذا الاسم يدل على الرحمة وهو يبعث على الرحمة ويدفع إلى العطف والحنان نحو كل من له صلة قرابة ونسب جميل جو الأرحام حيث يلتقي الأقارب فيتعارف الكبار على الصغار ويتعارف الصغار على أقاربهم الكبار وأبنائهم أيضا فتزداد المودة والمحبة والألفة وتقوى الرابطة العائلية والأسرية، وهذا يجعل التعارف مستمرا بين أفراد العائلة دون انقطاع. وبذلك يتم التعاون بين الجميع، فمن تعرض من أفراد العائلة لهزة مالية أسرع الجميع لمساعدته، وإذا أصيب أحد بمصيبة هرع الباقي إلى التخفيف عنه وتسليته. لكن لم أسمع منك ذكر أبناء أخوالك وأبناء خالاتك. لأن أمي وحيدة أبويها، فللأسف ليس لدي أخوال ولا خالات. مسكين، لم تجرب إذن حلاوة الأخوال والخالات والجلوس معهم والتحدث إليهم واللعب مع أبنائهم. آه ما أجمل الخال، يا سلام ما ألطف الخالة، إنهم من أقرب الناس إلينا بعد الأعمام، بل ربما هم متساوون في صلة القرابة. وإن كان الأعمام لهم وضع خاص، فهم إخوان الأب وأقرب الناس إليه، ويقومون مقام الأب في كثير من الأمور، خصوصا بعد وفاة الأب. هل تحفظ يا ياسر آيات من القرآن ورد فيها ذكر كلمة الأرحام؟ نعم، أحفظ قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله أيضا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وتقطعوا أرحامكم؟ ما المقصود بهذه الجملة يا ياسر؟ الله أعلم أن المقصود تفكيك الروابط بين الأقرباء والأرحام، أي حدوث قطيعة بين الأقارب. لكن قطيعة الرحم إثمها كبير وعاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة، لذلك كانت بقية الآية هي قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأعمى أبصارهم. جزاء قطيعة الرحم إذن هو اللعنة والطرد من رحمة الله. نعم، هذه هي نهاية من يقطع الصلة مع أرحامه، مع أقربائه وأنسابه. إن من يقطع الصلة مع أرحامه كأنه يقطع الصلة مع والديه. كيف؟ هذه لم أفهمها. الأقارب والأرحام هم إما أقرباء من جهة الأب كالعم والعمة، أو هم أقرباء من جهة الأم كالخال والخالة. تقصد أن الوالدين هما السبب في وجود الأرحام؟ تماما، ولذلك كان من يقطع رحمه له إثم كبير. لقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أمر مخيف. لكن بالمقابل ما هو أجر من يصل الرحم فيزور أقاربه ويتفقد أحوالهم؟ أجره عظيم، فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرات صلة الرحم، ومنها: أولا، أن صلة الرحم دليل على سلامة الإيمان بالله واليوم الآخر. وما دليل ذلك؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يعني أن الذي يصل رحمه يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. نعم، كما أن صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع في الرزق. ودليل ذلك؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. والثمرة الثالثة من ثمرات صلة الرحم؟ الثمرة الثالثة هي أن صلة الرحم تدفع ميتة السوء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بهما ميتة السوء، ويدفع بهما المكروه والمحذور. ما شاء الله، كل هذه فوائد صلة الرحم، فلماذا إذن يقوم بعض الناس بقطع رحمهم وتجنب وصلها، فلا يزورون قريبا ولا يتفقدون نسيبا؟ وليس ذلك فحسب، هناك فوائد وثمرات أخرى تنتج عن صلة الرحم، فقد ذكرت لك ثلاث ثمرات وبقي ثلاث أيضا. إذن ما هي الفائدة الرابعة من الفوائد التي تنتج عن صلة الأرحام؟ الفائدة الرابعة أن صلة الرحم سبب لغفران الذنوب وتكفير السيئات. روى ابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وبالتأكيد البر لا يكون إلا بصلتها. وإليك الفائدة الخامسة لصلة الأرحام. وما هي هذه الفائدة؟ تيسر الحساب وتدخل صاحبها الجنة. يعني الذي يصل رحمه يكون حسابه يوم القيامة يسيرا؟ نعم، ويدخله الله الجنة. ما هذا الثواب العظيم، وهل نريد غير ذلك؟ حساب يسير ودخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قال: وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، فإذا فعلت ذلك يدخلك الله الجنة. بقي ثمرة أخيرة وفائدتها عظيمة. وما هي؟ صلة الرحم ترفع الدرجات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وللتأكيد على هذه المعاني كان لنا هذا الحوار مع فضيلة الدكتور سعود الصالح المدرس في معهد العلوم الشرعية. فضيلة الدكتور سعود، انطلاقا من الحوار الذي سمعناه منذ قليل، ما هي أهم الحقوق التي يجب على المسلم أن يؤديها لكل الأقارب الذين يدخلون في دائرة الأرحام؟ المسلم ضمن المجتمع الذي يعيش فيه عليه التزامات من الواجب القيام بها، وأهم هذه الالتزامات ما كان تجاه أول دائرة تحيط به، وهي دائرة أهله وأقاربه، الوالدان ومن يلوذ بهما ومن يتفرع عنهما من أعمام وعمات وأخوال وخالات وما يتفرع عنهم. وماذا يترتب على المسلم تجاه رحمه؟ أن يحترم كبيرهم ويعطف على صغيرهم، أن يتفقدهم ليعرف أحوالهم فيشاركهم أفراحهم ويخفف عنهم أحزانهم ويساعد المحتاج منهم. وكيف السبيل لتأصيل هذه الفضائل في النفوس؟ تعويد الطفل منذ صغره على حب الأهل والأقارب، خصوصا الأرحام، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يجب على الأبوين أن يصحبا أبناءهما لزيارة الأهل والأقارب مرة كل شهر على الأقل، يجتمع بهم ويتعرف إليهم: هذا عمك وهؤلاء أبناء عمك، هذا خالك وهؤلاء أبناء خالك، هذه عمتك وهؤلاء أبناء عمتك، هذه خالتك وهؤلاء أبناء خالتك. هذه دائرة يسهل التعرف عليها، لكن كلما بعدت القرابة كلما قلت الصلة وضعفت. هذا صحيح، ولكن يجب على الأبوين كلما كبر الابن أن يوسع له دائرة معارفه، فيعرف من هم أقاربه من الدرجة الثانية بعد أن تعرف على أقاربه من الدرجة الأولى، وهكذا كلما أصبح فتى يافعا وبدأ سن النضوج يتعرف على أقاربه من الدرجة الثالثة، حتى تبقى السلسلة مستمرة والتواصل مستمرا. وهذا يذكرنا بأمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. والأقربون أولى بالمعروف، نسمع هذه العبارة كثيرا، فما صحتها؟ عبارة صحيحة 100%، الأقربون أولى بالمعروف. إذا أردت أن أتصدق بمبلغ ما فإني أبحث عن أقرباء المحتاجين فأتصدق عليهم، حتى زكاة مالي أعطيها للمستحقين من الأقارب والأرحام، فهم أولى من غيرهم بصدقتي وزكاتي، حتى قرر الفقهاء أن زكاة المال يجب أن تصرف في البلد الذي تعيش فيه، فإن زادت عن حاجة بلدك نقلتها إلى أقرب بلد يجاورك، وهكذا فإن العبارة صحيحة ولا غبار عليها، الأقربون أولى بالمعروف. من هم أقرب الناس إليك من أرحامك؟ أرحام الدرجة الأولى الأعمام والعمات والأخوال والخالات، الإخوة والأخوات وأبناؤهم، إضافة إلى الجد والجدة، فهؤلاء أقرباء الدرجة الأولى، وهم أولى الناس بالزيارة والصلة والتعاون والمساعدة والترابط والتآلف والتحابب. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، لا تقطع رحمك أياما وكذاك الجار. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، لا تقطع رحمك أياما وكذاك الجار. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار. ربي أوصانا بالرحم برا وحنان، فتفقد حال الأرحام تجزى بجنان. ربي أوصانا بالرحم برا وحنان، فتفقد حال الأرحام تجزى بجنان. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، لا تقطع رحمك أياما وكذاك الجار. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، إن أنت وصلت الأرحام ترفع درجات. يزداد الرزق مع العمر تكسب حسنات. إن أنت وصلت الأرحام ترفع درجات. يزداد الرزق مع العمر تكسب حسنات. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، لا تقطع رحمك أياما وكذاك الجار. أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار، أرحامك صلهم يا ولدي ليلا ونهار. واستمر الحوار بين الصديقين ياسر وصابر عن حق آخر من الحقوق الاجتماعية التي يجب أن ينشأ عليها الصغار بتوجيه من الأبوين أولا، ومن المعلمين ثانيا، ومن المجتمع ثالثا. هذا الحق الذي هو موضوع الحوار بين الصديقين هو حق الكبير، فبعد أن انتهى الصديقان ياسر وصابر من الحوار حول حق الأرحام بدأ حوارهما حول حق الكبير. فمن هو الكبير وما هي حقوقه؟ لنتابع معا بقية الحوار بين ياسر وصابر. صابر، هل عاد أخوك الكبير من السفر؟ لا، فقد بقي له شهران حتى ينهي دراسة الاختصاص. اختصاصه بالطب أم بالهندسة؟ لقد نسيت. بالطب أيها الناس. وما نوع الاختصاص؟ طب الأطفال، فهو يحب الأطفال والتعامل معهم. إذن أنت محبوب عنده يا صابر. ماذا؟ هل تراني طفلا أمامك؟ طفل كبير. لقد أصبحت شابا يافعا وفتى مدركا. وأنا الآن في المرحلة الثانوية. لقد انتهى عهد الطفولة ودخلنا عهد الفتوة والشباب. ما شاء الله ما شاء الله. المهم، هل علاقتك مع أخيك الكبير جيدة؟ بل ممتازة. لا، بل فوق الممتازة. إذن مؤكد أنه سيحضر لك معه هدية كبيرة؟ مؤكد، فالكبير هداياه كبيرة. هل تعرف يا صابر ما معنى كلمة الكبير؟ عندما نسمعها دون أن تذكر قبلها كلمة أخ ولا معلم ولا شيء؟ أظن الكبير هو من كان أكبر منك سنا وأكثر منك علما وأعظم منك دينا وأسمى منك منزلة إلى آخره. والجملة التي تقول نحن نحترم الكبير ونعطف على الصغير، هل تنطبق عليك يا صابر؟ تنطبق علي وعليك وعلى كل واحد منا، فأنا أحترم أخي الكبير وأعطف على أختي الصغيرة. ليس لديك مثالا إلا على أخيك؟ الاحترام يكون لكل شخص كبير سواء كان قريبا لك أو بعيدا عنك. إذا كان هذا الكبير لا علاقة لي به ولا أعرفه، فلماذا أحترمه؟ تحترمه لأنه أكبر منك سنا أو لأنه أكثر منك علما. ألا تحترم معلمك؟ بالتأكيد أحترمه، فهو معلمي وهو أكثر مني علما. ألا تحترم بقية المعلمين في المدرسة ولو كانوا يعلمون في فصول أخرى؟ بالتأكيد، فهم معلمون ويجب علينا احترامهم. إذن سواء كنت تعرف المعلم أو لا تعرفه، وجب عليك احترامه لعلمه وفضله. وهكذا كل كبير، علينا أن نحترمه سواء كنا نعرفه أو فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وإذا كان هذا الكبير لا يرحمني، هل أحترمه وأعطيه حقه؟ إذا كنت لا تعرفه وأساء إليك ورفض أن يعطف عليك أو يرحمك، فأنت مخير في احترامه وتقديره. وإذا كنت أعرفه ويعرفني؟ إذا كان بينكما معرفة فربما أخطأت أنت في حقه أو حق غيره، فأراد تأديبك بأن امتنع عن إظهار عطفه ورحمته عليك، فهذا تبقى على احترامه وتقديره وتوقيره. أنا أحب أن أكرم الكبير حتى لو أساء إلي. ممتاز يا كريم. يا كريم، أنا صابر يا صديقي. اسمي صابر وليس اسمي كريم. أعرف، هل تظن أني نسيت اسمك بعد 3 سنوات من معرفتك؟ أنا أقصد أنك فتى كريم، أنت شاب كريم لأنك تحترم الكبير ولو أساء إليك. إن نفسي لا تطاوعني ألا أحترم الشخص الكبير، خصوصا بعد أن قرأت حديثا شريفا يشجع على احترام الكبير. وما هو هذا الحديث؟ ألا تذكره لي؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله من يكرمه عند سنه. لقد ضربني مرة رجل كبير السن بعصاه فأوجعني. ولما ضربك؟ لعلك أسأت إليه. أبدا، هل تعرف صديقك ياسر يسيء لأحد؟ سمحك الله. إذا لماذا ضربك؟ هكذا دون سبب؟ نعم، دون سبب وجيه. كنت أمشي مع أخي الصغير وكان هذا الرجل الكبير يمر بجانبنا، وإذا به يفاجئني بضربة على قفاي، ولكنها ضربة موجعة. ولم تعرف السبب؟ لقد أشار بعصاه إلى منديل رماه أخي على رصيف الشارع. هذا هو السبب، وتقول لي إنه ضربك دون سبب؟ لقد أراد أن يلفت نظرك إلى التصرف الخاطئ الذي فعله أخوك عندما رمى المنديل على الأرض. وما ذنبي أنا؟ هذه ضربة للتعليم، لكي تعلم أخاك أن لا يرمي الأوساخ في الشارع. يجب أن تشكر الرجل الكبير على ضربه لك. أشكره؟ يا سلام، يضربني وأشكره. تشكره على تعليمه لك ولأخيك، لأنك أنت مسؤول عن أخيك الصغير. حاضر، سأشكره إذا رأيته ثانية. المهم، هل عندك معلومات أخرى عن حقوق الكبير غير شكري له إذا ضربني؟ إليك هذه الحقوق 3 للكبير على الصغير. أولا، أن نعطي الكبير منزلته اللائقة ومكانته المناسبة. كيف؟ لم أفهم قصدك. مثلا تستشيره في بعض الأمور، تقدمه في المجالس، تبدأ به عند الضيافة. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أحد الوفود للسلام عليه، فرحب صلى الله عليه وسلم بالوفد ثم قال: أين سيدكم وزعيمكم؟ فأشاروا إلى المنذر بن عائذ، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوسع الصحابة له حتى أقعده النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وهو يرحب به ويلاطفه. وما هو الحق الثاني للكبير على الصغير؟ الحق الثاني للكبير يا صديقي العزيز أن تبدأ به بالأمور كلها. مثل ماذا؟ كأن يتقدم الكبير على الصغير في صلاة الجماعة وفي التحدث إلى الناس وعند التعامل في الأخذ والعطاء إلى آخره. كم أتضايق عندما أرى أطفالا يقفون وراء الإمام في صلاة الجماعة ويتركون الكبار خلفهم أو عن يمينهم وشمالهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمنع هذا الشيء عندما قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي الرجال البالغون. والحق الثالث أيها المعلم الصغير، الحق الثالث للكبير على الصغير ألا يسيء الأدب في حضرة الكبير، وألا يهزأ به أو يسخر منه أو يوجه كلاما سيئا إليه. إذن على الصغير ألا يستخف بالكبير. هل تحفظ حديثا حول هذا المعنى؟ اسمع، سأقول لك حديثا وعليك أن تحفظه. حاضر، فما هو الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. هل حفظت الحديث يا قاسم؟ أظن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: الكبير في الإسلام، لا، الشيبة في الإسلام. بالتأكيد الشيبة تعني الرجل الكبير. أعد وأكمل: الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجال هم أسن مني. صابر، هل نقوم للكبير إذا دخل علينا ونحن جلوس؟ بالتأكيد، فالقيام له دليل احترامه وتوقيره. لكن عندما دخلت عندك لم أرى أخاك الصغير قد قام لي. من أخي الصغير؟ عامر؟ عمره لم يتجاوز 5 سنوات. لكنه أصغر مني ويجب عليه أن يحترمني لأنني أكبر منه سنا. حاضر، سأعلمه أن يقوم لك ويسلم عليك في المرة القادمة إن شاء الله. وأنا سأعلم أخي الصغير أن يفعل ذلك معك. ممتاز، ولا تنسى أن تعلمه تقبيل يدي عندما يراني. نعم، أخي يقبل يدك؟ من الأدب أن يقبل الصغير يد الكبير، لأن هذا يدل على الاحترام. أخرج ابن عساكر أن زيد بن ثابت قربت له دابة ليركبها، فأخذ ابن عباس بركابها، فقال زيد: تنحى يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وروى البخاري عن صهيب قال: رأيت علي بن أبي طالب يقبل يد العباس ورجليه. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، نأمل لقاءكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.